السلام عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: بدأنا نشاهد في الفترة الأخيرة كثرة المقاهي والاستراحات الليلية التي تباع فيها الأمور المحرمة كالدخان وغيره، ويسهرون حتى صلاة الفجر، وتوجد في هذه الاستراحات مصليات كبيرة على شكل المسجد، علما بأن هذا المسجد قد بني من أرباح الدخان، هل يجوز الصلاة فيها أم تعتبر كمسجد الضرار؟ لا شك أن كثرة المقاهي والملاهي والمتنزهات ليست مؤشر خير للأمة، فهي تنم عن أنها أمة لاهية ويعني تتمادى في اللهو أكثر مما ينبغي، وإلا فقد رخص بنوع من اللهو الله سبحانه وتعالى، وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام رخص لنا بأشياء من المتعة واللهو وبحدود معينة وآداب، لكن لا يكون على حساب الواجبات. وأيضا في شأن الليل الرسول عليه السلام حذر من السهر، فلا شك أن الواجب على ولاة الأمور والمسؤولين وأهل كل بلد إنما هم أمانة في أيدي المسؤولين، الأمير ومسؤول البلدية والقضاة، فالأمة في بلد ما هم أمانة في أيديهم، ما يجوز التساهل في هذه الأمور وإطلاق القرارات على حسب ما يريده اللاهون واللاعبون. مثل ما ذكر الأخ، تكون مجتمعات للهو والعبث والسهر والنوم عن صلاة الصبح، فكونهم تترك هذه الأشياء ويتساهل فيها هذا ليس من التربية الحسنة. للأسف الدول الغربية يبلغنا عنهم أنهم بعد غروب الشمس تكاد الحركة تتوقف ويأوون إلى بيوتهم ومنازلهم ويكفون عن كثير من الأعمال، وفي الصبح الباكر يقومون ينهضون إلى أعمالهم ومصانعهم ومزارعهم. وبلاد الإسلام وبالأخص هنا بلادنا في بلاد الحرمين للأسف طوال الليل سهر وملاهي وأشياء لا تليق مع ما يقارنها من الأشياء المكروهة إن لم تكن أشياء محرمة، وهذا ما ينبغي، خاصة هذه البلاد الطاهرة الشريفة التي ينبغي أن تكون نموذج ومثال يحتذيه المسلم إذا جاء وزار المدينة، وجد تذكر السنن وعهد العزة الإسلامية في مكة والمدينة، هذا الذي ينبغي. ونسأل الله سبحانه وتعالى نفتح على أيدي المسؤولين كل بحسب موقعه أن يتعاونوا على البر والتقوى وعلى تقليص هذه الأشياء ويعني وضع حد لها. صلى الله عليكم. يقول: هل ورد شيء في توجيه الذبيحة إلى القبلة وكذلك توجيه المحتضر إلى القبلة وجعل اليد اليمنى تحت خد الميت عند الدفن، وإذا لم يكن توجيه المريض عند الصلاة إلى القبلة هل يعذر؟ نعم، ورد آثار بالنسبة لتوجيه الذبيحة إلى القبلة، ورد يعني آثار من فعله عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة رضي الله عنهم، استدل بها الفقهاء على أنه يجب أن توجه الذبيحة إلى القبلة، لكن لو إنسان نسي نسيانا أو غفل عن هذا فهذا لا يؤثر في حلية ذبيحته إذا توافرت شروط التذكية، فلا حرج. أما أن يقصد ويتوجه إلى غير القبلة فهذا مكروه عند أهل العلم، مكروه عندهم. وأيضا بالنسبة للميت المحتضر، ورد في أثر عن حذيفة رضي الله عنه، وإن كان عرض بآثار أخرى من أهل العلم من أنكر توجيه المحتضر إلى القبلة، والصحيح أنه ورد آثار تدل على استحباب أن يوجه المحتضر إلى القبلة، أن يوجه إلى القبلة، فهذا أمر مستحب. وأيضا الميت كونه توضع يده اليمنى ورد من صفات الدفن ذلك في بعض الآثار. والمريض إذا لم يتمكن من الاتجاه للقبلة فلا حرج عليه، إن تيسر له أن يصلي إلى القبلة من غير مشقة تلحقه فبها ونعمت، وإن شق عليه ذلك فالله تعالى يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله، وفي الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة. صلى الله عليكم. نعم أستاذي، لو كتبت لها كلمتين خذ ورقة أعطيك ورقة اكتبها، جزاك الله خير، اكتبها اكتبها عشان لأن في أسئلة سابقة. اكتب هذا الشيء اكتب. أحسن الله عليكم. يقول السائل: صلاة المسافر إذا دخل وقت صلاة المغرب ونوى جمع التأخير ثم توقف في أحد محطات الوقود وتوضأ ثم صلى بعد دخول وقت المغرب بساعة ثم جمع معها صلاة العشاء قبل دخول وقت العشاء، فهل فعله صحيح؟ إن شاء الله. إذا كان صلى بعد المغرب بساعة بعد غروب الشمس بساعة، فمن أهل العلم من يرى أن الشفق بحسب الاستقراء يعني في الغالب أنه يغيب بعد غروب الشمس بساعة أو ساعة وربع، على اختلاف بين موضع وآخر وفصل من السنة وفصل آخر. ففي الجملة من تأخر إلى مثل هذا الوقت ثم صلى المغرب ثم صلى إليها العشاء فيكون إن شاء الله لعله يعني مجزئ صلاته. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم تقديم الورد للمريض في المستشفى وهل فيه تشبه بالكفار؟ تقديم الورد على كل حال عيادة المريض سنة، سنة متأكدة أن الإنسان يعوده ويدعو له بالشفاء والعافية ويتفقد حاله، وأيضا من سنن عيادة المريض أنه لا يطيل عنده الجلوس اللهم إلا إذا وجد منه رغبة ملحة أنه يأنس بوجوده عنده، وأيضا يحادثه ويخاطبه بما يناسب حاله. والهدية مستحبة للمسلم أن يهدي لأخيه، وقد يكون المريض أن يهدى له شيء قد يكون شيء حسن، لكن إن تبين أن الاقتصار على إهداء الورد أنه عادة نصرانية فالبعد عن هذا أولى، لأنه جاء الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز التشبه بهم. فممكن تكون هدية يعني شيء آخر إذا كان يرى يعني أن يهدي له ويطيب قلبه بنوع من الهدايا، فهذا أقول لعله حسن. لكن أن تكون ورد أو إذا عرف أن الورد أو شيء من هذا القبيل هو عادة لأقوام من الكفار من النصارى وغيرهم فتركه أولى. أحسن الله عليكم. يقول: أنا سائق لسيارة كفيلي الذي أذن لي أن أصلي العشاء بالحرم، هل لي أن أستعمل السيارة لأن أذهب إلى مكان بجانب الحرم لشراء بعض ما أحتاج إليه؟ ينبغي أن تستأذن كفيلك خاصة إن كان المحل ليس على طريقك، إن كانك تعرج عليه يمينا أو يسارا ويكون هذا فيه مسافة زائدة فكن واضحا مع صاحبك، والأولى أن يعني تأخذ منه إذن موسع وتخبره أن الأمر يحتاج منك أحيانا أنك تأخذ ذات اليمين وذات اليسار حتى يكون على بينة من هذا ولا تحرج معه. أحسن الله عليكم. يقول: أنا من إحدى الدول التي تقع شمال أوروبا، في الصيف لا يغيب الشفق الأحمر إلا دقائق معدودة قبيل الصبح، هل يجوز أن نجمع بين صلاتي المغرب والعشاء خلال هذه الأشهر أو نقدر لصلاة العشاء وقتا؟ هذه المسألة صدرت فيها فتوى قديمة من أهل العلم في هذه البلاد وفي من علماء الأزهر ومن علماء بلاد الشام والعراق، ومن عشرات السنين أو أكثر صدرت فتاوى في هذا، فلعل الأخ يعني يراجع من أهل العلم في بلده من عنوا بهذا الشيء لأن فيها تفصيل في شأن الصلاة والصيام، فلعله يرجع إليها ويجد فيها تفصيل لحال هذه البلاد التي تقع في أقصى الشمال وما يعرض لهم من طول من عدم غياب الشمس فترة طويلة أو غروبها كذلك فترة طويلة. السلام عليكم. يقول: هل يجوز شراء شقة لم تبنى بعد وهذا ليكون سعرها يوم انتهاء بنائها أغلى ومن ثم بيعها؟ هذا ما يكون شراء، إنما هو ما يسمى عند أهل العلم بعقد استصناع، يعني تتفق مع مقاول من يعنون بالبناء فيبني لك يعني هذا المنزل هذه الشقة على تصميم معين تتفق معه عليه، والقيمة تقول ما تدفع له القيمة إلا بعد سنة سنتين ثلاث حسب الاتفاق بينك وبينه، فهذا استصناع يصنع لك مثل ما يصنع لك السيارة أو يصنع لك الدولاب أو يصنع لك الباب أو ما إلى ذلك، أيضا هو يبني لك هذا البيت ويبني على وفق الاتفاق الذي بينك وبينه، والقيمة قد تكون كلها مؤجلة أو بعضها، فهذا لا شيء فيه. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز الذهاب إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية من أجل استرجاع الحقوق، وما ضوابط الذهاب إليها؟ هذا أمر صعب في الحقيقة، وهذا إشكال يعرض لإخواننا الذين ابتلوا بالإقامة في البلاد الكافرة، ولا شك أنه يعرض لهم من المظالم والنزاع والمشاكل، إما بينهم ما بين بينهم بين بعضهم بعضا، أو بينهم وبين الكفار. والحقيقة ما أستطيع أن أقول فيه بشيء الآن، لأنه يحتاج إلى بحث ونظر ومقارنة بين المصالح والمفاسد، فيحتاج إلى نظر يطول، لا يتسع المقام للكلام فيه الآن. السلام عليكم. يقول: ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصيغة الصحيحة، وردت عدة صيغ، ومنها ما ورد في حديث سهل بن سعد، وأيضا حديث سلمة بن الأكوع وغيرهم رضي الله عنهم، أنه علمهم عليه الصلاة والسلام صيغة الصلاة عليه: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال عليه الصلاة والسلام: والسلام كما علمتم أو كما علمتم. وفي بعضها ذكر إبراهيم عليه السلام، إبراهيم وآل إبراهيم، لكن من أهل العلم المحققين من يقولون الثابت الصحيح ليس فيه ذكر إبراهيم، وإن ورد في بعض الروايات التي ظاهرها الصحة. وأيضا ورد في صيغة أخرى: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجب الوضوء بعد شرب لبن وبول الإبل؟ لا، الصحيح أنه إنما ورد الحديث بالوضوء من لحوم الإبل، أما مرقها المرق واللبن وإن ورد فيه بعض آثار لكنها لا تصح عند أهل العلم. الصحيح الثابت الوضوء من لحوم، من أكل لحوم الإبل، مع أن بعض أهل العلم أيضا ينازع في هذا ولا يرى الوضوء مما مسته النار مطلقا، إن كان لحم إبل أو غيره. السلام عليكم. يقول: كيف نصلي سنن الرواتب اليومية؟ تصلى كما وردت، الصبح تصلى قبلها ركعتان، فإن فاتته ولم يتمكن مخير إما أن يصليها بعد الفريضة أو بعد طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس أولى لأن الحديث ورد فيه. وكذلك يصليها قبل الظهر ركعتين أو أربعا كما ورد في بعض الحديث، وبعد الظهر ركعتين. وكذلك إذا فاتته راتبة الظهر القبلية يقضيها بعد الظهر، ولو أيضا قضاها بعد ذلك متأخرا، وأيضا بعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء أيضا ورد ركعتان. فهذه السنن الراتبة تصلى كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد أيضا أن المغرب المؤكد أن تصلى في البيت، هذا إذا كان للإنسان يتيسر له أن يصليها في البيت، بيته قريب من المسجد وسوف يخرج من المسجد. أما حالة كثير من الناس الآن في الحرمين مثلا يصلون المغرب ويجلسون إلى العشاء، فهؤلاء لا يتيسر لهم ذلك، فإن شاء الله يكتب لهم أجر النية أنهم لو تيسر لهم ذلك لصلوها، لأنه عليه السلام من فعله. وأيضا ورد الإنكار على من يصليها في المسجد والتشديد في هذا، وأنها إنما تصلى في البيوت ركعة المغرب. لكن مثل ما قلت، إذا كان الإنسان لا يتيسر له ذلك ويصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، فكونه بادر ويصلي الراتبة في المسجد فإنه على أجر إن شاء الله. أحسن الله عليكم. هذا لدي استشكال، يقول: إن كان لا يجوز لنا أن نتخذ اليهود والنصارى أصدقاء كأفراد وليس كدين، فكيف نفسر العلاقة بين الزوجين المسلم والكتابية وما يكون بينهما من حب إلى آخره؟ هذا ما فيه إشكال حقيقة، يعني كون الإنسان، الأصل قلنا أن المسلم لا يجوز له أن يتخذ الكافرين أولياء، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى القبائل والشركات والحكومات، هذا الأصل فيه. أما كون فرد قد يحتاج إلى أن يكون له إما جار يهودي أو نصراني أو يكون زميل في العمل أو يضطر، فهذا تحمل عليه الآية إلا أن تتقوا منهم تقى. كذلك قضية الزواج، الله سبحانه وتعالى رخص لنا أن نتزوج اليهودية أو النصرانية، وهذا الصحيح من قول أهل العلم، وإن كان بعضهم لا يرى هذا وينكره، والصحيح هو قول جمهور أهل العلم. لكن هذا من باب أن القوي هو الذي متمكن من الضعيف، فالرجل قوي والمرأة ضعيفة، فهنا يعني المرأة في الغالب إلا من خرج عن القاعدة، فالمرأة في الغالب مستضعفة بين يدي الرجل، فكون زوجته المسلمة زوجته نصرانية أو يهودية فهي في الغالب ضعيفة بين يديه، وهو الأعز، والعزة بيده إن كان رجلا كما ينبغي وأيضا مسلما كما ينبغي. الأمر الآخر، تزوجه من اليهودية والنصرانية كما يقول أهل العلم أو بعض أهل العلم، المراد لعله أن يهديها إلى الإسلام، ينبغي أن يكون له هدف نبيل وقصد حسن، لا مجرد الاستمتاع. إذا كان مجرد الاستمتاع فإن عمر رضي الله عنه يعني أنكر على بعض الصحابة لما تمادوا في الزواج من اليهوديات، أنكر عليهم ذلك وقال إنه لا يحرم ما أحل الله، لكن خشي على أولادهم وأن يفتنوا وأن تشغلهم هؤلاء النساء من اليهوديات. وعمر رضي الله عنه أمرنا بأن نحتذي سنته ونسير سيرته. فعلى كل حال الزواج من الكتابيات ينبغي أن يكون الإنسان هدف أنه يتألفها ويدعوها للإسلام. كذلك إذا كان زميلك في العمل أو جار أو ما إلى ذلك، لا، الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر والإقساط شيء، والمودة التي في القلب هذه لا يجوز، هذه أنت تتحكم فيها، فإن اضطرت أن في الظاهر تتعامل معه لتدعوه إلى الإسلام أو لتقضي حاجتك التي ابتليت بها بين يديه فأنت مأذون لك. وقد جاء في أثر أظنه عن أبي الدرداء، أخرجه الإمام البخاري، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنا لنكشر لأناس ونلعنهم في قلوبنا. فهو يخبر أنه يكشر لأناس، يعني يكشر لهم بالابتسامة والضحك ويلعنهم في قلبه من المنافقين وأهل الضلال الذين لا يستطيع أن يكاشفهم بحقيقة الأمر. وأثر سعيد بن جبير الذي ذكره المؤلف مع الحجاج، وقد قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق، فهذا الحجاج معروف فاسق ظالم، أجمعت الأمة على فسقه وضلاله وظلمه، فسعيد بن جبير ما لم يستعمل التقي كما قال الحسن البصري رحمه الله. الحسن كان يوجه هؤلاء التابعين رحمه الله أن يعني يقولوا بشيء يمشوا حالهم، ما قبل، قال ما يمكن، سعيد قبل أن يقتل في سبيل الله، نحسبه شهيدا إن شاء الله. وهكذا شأن العلماء الذين يعني ينبغي أن يصدقوا، لا ينبغي أن يستعملوا التقية ويتظاهروا بشيء من المودة الكاذبة لمصالح الدنيا وأغراضهم الشخصية. أحسن الله عليكم. يقول السائل قال تعالى قد أفلح من زكاها، كيف تكون تزكية النفس؟ وهل تقليل الأكل وقلة الكلام الغير مفيد وكذلك ترك كثرة النوم، هل هذه تساعد على تزكية النفس؟ وكيف يرقق الإنسان قلبه؟ هذه أمور يعني عظيمة جدا، والله سبحانه وتعالى كما أخبر في هذه الآية العظيمة قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه، أي سعى في تزكيتها. والله قد قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وفي الآية الأخرى بل الله يزكي من يشاء. ولذلك جاء في الدعاء في الذكر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفسك، يطهرها بأن يسر لك أسباب التزكية والطهر، ومنها ما ذكر الأخ السائل. فالحلال من أهم شيء، كان الإنسان يعني يقتصر على الحلال في مطعومه أكله وشربه ولباسه وجميع أموره وشؤونه، يقتصر على الحلال ويشدد فيه، يشدد فيه ما يتساهل، فإنه هذا من أهم أسباب تزكية النفس وطهارتها. وما يتصل بقلة النوم وكثار العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، فهذه كلها من وسائل طهارة النفس وتزكيتها، واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والذكر والثناء، وأيضا مرافقة الأخيار والصالحين، والبعد عن أهل الفتور البعيدين عن الطاعة والعبادة، يبتعد عنهم. فهذه كلها وسائل مع الإلحاح بالدعاء. السلام عليكم. يقول: ما حكم الدراسة في بلاد الكفار، وما حكم من أقام هناك للدراسة ولم يستطع أداء صلاة الجمعة بسبب بعد المساجد عن مكان إقامته، أو بسبب التعارض في الوقت بين الصلاة وبين المحاضرات، حيث أن يوم الجمعة ليس يوم إجازة في تلك البلاد؟ وهذه أمور حقيقة أيضا مما ابتليت بها الأمة الإسلامية، الدراسة في البلاد الكافرة، هذا أمر أو ما يسمى بالابتعاث، أمر غزيت الأمة الإسلامية من هذا الباب الخطير جدا، وللأسف عشرات الألوف من أبناء المسلمين في البلاد النصرانية والبوذية واليهودية وبلاد الإلحاد بحجة طلب العلم، وأحيانا علم تافه غاية في التفاهة، ليس علم أسرار الصناعة الخطيرة، مع أنهم لن تفلح أن تأخذ منهم أسرار الصناعة إلا بطريقة ماهرة جدا، أما أن يعطوك إياها باردة هكذا أبدا، العاقل يدرك هذا، هم أعداؤك يعلنون أنك عدوهم ويصدقون فيها ولا يجاملون، لكن بسذاجة من ابتلي بهم المسلمون، نوع من السذاجة أو الخبث الله أعلم، أننا نحصل على أسرار الصناعات، ولكن كما قلت، هل يصدق أن اللغة العربية تدرس في البلاد الكافرة، وما يزعمون أنه كراسي للدراسات الإسلامية يتولاها مستشرقون ملاحدة يشككون بأبناء المسلمين ويريدون عليهم الشبهات، وهكذا نخرج أبناءنا وبعضهم أغرار في سن المراهقة يرسلون هناك، هذه خطة خبيثة ماكرة، نسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين، اتقوا الله في أبناء المسلمين وهم أمانة في أيديهم، وألا يبتعث إلا لتخصصات نادرة جدا خطيرة من العلوم الصناعية التي صناعة الأسلحة، صناعة الأدوية، صناعة الشيء الذي لا نستطيع أن نحصل عليه، مع أن الآن تسرب أسرار الصناعة والحصول عليها الحريص الصادق يجدها بكل سهولة وبكل يسر. اليهود عليهم لعنة الله، تأتي الأخبار أنهم يسرقون كتالوجات الطائرات من أصدقائهم اللي يزعمون يسرقونها مهرة، وهذه رجولة فيهم على أنهم متفاعلون في مصلحة بلادهم. من نجد من المسلمين من يجتهد في هذا الأمر وإذا به ينافس الكفار في الصناعات المدمرة وصناعات القنابل الذرية والصواريخ وما إليها، بل تقوقعنا واستسلمنا وأن تنزع الأسلحة منكم، والله أعلم، ونرجو أن لا يكون الأمر على حقيقته، نرجو أن يكون الأمر ليس على حقيقته، فإن كان من بلاد المسلمين من يتظاهر بهذا، هذه مهارة منه وموفق إن شاء الله، وإن كانوا على حقيقتهم مذعنون للكفار في نزع الأسلحة وعدم التشاغل بإنتاج الأسلحة التي عند الغربيين، فهذه غاية الخيانة للأمة، قد خانوا الله ورسوله وخانوا أمتهم عندما يستسلمون لهذا الأمر ويوقعون اتفاقيات ويقبلون أن يأتي المفتشون يتواردون على بلادهم. سبحان الله، حلال لكم وحرام علينا، لكن هذا الضعف، نسأل الله العافية. يعني خلاصة القول، ننصح إخواننا أن يتقوا الله وأن لا يتساهلوا في هذا الأمر، وأن لا يستحوذ عليهم الطمع في الشهادات والأعمال فيفرطوا في أبنائهم، بل وللأسف حتى البنات، أن يتقوا الله، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، فأبناؤك من تحت ولايتك لا يجوز لك أن تتساهل معهم ولا توافق، واقطع الطريق على هؤلاء الفجرة الذين يريدون أن يغربوا أبناءنا وبناتنا، وأيضا كلمة لهؤلاء المسؤولين، اتقوا الله، أن يتقوا الله في أبناء المسلمين، لا يقدموهم إلى هؤلاء لقمة سائغة، وكم وكم وكم رأينا من أثار هذه البعثات النصرانية طوال عشرات السنين في بلاد الإسلام وآثارها السيئة، وأيضا كما قال السائل، هؤلاء الإخوان الذين ابتلوا هناك، انظر يعني لا صلاة جمعة ولا جماعة، فماذا يكون من هذا؟ إلا قسوة القلب والبعد عن, عن, عن الله مع ما يكون من شهوات وشبهات. إلا الأخوان الذين أبتلوا ويعني لم يجدوا هجرة إلى بلاد المسلمين، ثم أيضا تجدهم يتعاونون ويحرصون ويجتهدون في إقامة الجمعة والجمعات، فهؤلاء إن شاء الله لعلهم معذورون. لكن الذين لهم خيار ومخيرون ويتركون بلادهم لطمع في المال والمشاركات وما يزعمون أنه دراسة، نسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم. يقول: هل كلمة الله هي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ كلمة الله يعني اختلف في المقصود بها، كلمة لا إله إلا الله أو غير ذلك، يعني الكلام للعلماء في هذا كلام يعني طويل. أحسن الله إليكم. يقول: ما أنواع التوسل وما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ التوسل المشروع أنواع، فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا في بعض الآيات كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن ذلك من أعظم وأفضل أنواع التوسل أن تتوسل إلى الله بأسمائه: يا حي يا قيوم يا كريم يا حليم يا رزاق يا ذا الفضل والجلال والإكرام، تذكر أسماء الله سبحانه وتعالى تثني عليه بها. وأيضا مثل ما في هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فأنت تثني على الله بما أثنى به على نفسه سبحانه وتعالى، فهذا من أفضل. أيضا من صيغ ومن أنواع التوسل أن تخبر عن نفسك بإيمانك بالله، بمحبتك لله، بإيمانك بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومحبتك للرسول عليه الصلاة والسلام، بل ومحبتك للرسل والملائكة والصالحين. اللهم بمحبتي لك، بإيماني بك، بتصديقي بكتابك، بإيماني برسولك عليه الصلاة والسلام، اللهم بمحبتي لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام وجميع أنبيائك ورسلك، فهذا التوسل، تتوسل إلى الله بهذا. أيضا بالأعمال الصالحة تتوسل إلى الله بصلاة، بصدقة، قراءة قرآن، مثل ما جاء في حديث النفر الذين توسلوا إلى الله لما سقطت عليهم الصخرة، فأحدهم توسل ببره بوالديه، والآخر توسل بانكفافه عن الفاحشة خوفا من الله سبحانه وتعالى، وآخر توسل بالأمانة أنه أمين في حقوق الغير ولا يظلم أحد، وأنه أعطى صاحب الحق حقه خوفا من الله سبحانه وتعالى. فهذه أنواع التوسل المشروع. أما الشفاعة فهي أن يكون تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وسيط يشفع لك، وهذا لا يجوز في الحياة الدنيا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء حياته، فإنه من أفضل ما يكون أن الإنسان يستشفع به عليه السلام. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يهرعون إليه يلتمسون منه أن يستغفر لهم ويعفو عنهم، فاعف عنهم واصفح، فالله سبحانه وتعالى يأمره بذلك، لكن بعد موته عليه السلام انتهى هذا الأمر. أما الأحياء فلا حرج أن تستشفع بهم أيضا، تقول: يا فلان ادعو لي، وإن كان بعض أهل المكره ذلك، هذه أيضا شفاعة، شفاعة مشروعة، أن تتوسل إلى من ترى فيه الخير والصلاح: يا فلان ادعو لي، ادعو لي بصلاتك، ادعو لي عند صومك، ادعو لي. لكن التمادي في هذا والأكثر من الطرفين، لا من المستشفع ولا من الشافع، ما ينبغي. أما بالنسبة للنبي عليه السلام فشفاعته في الآخرة، فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة النبي عليه السلام وأن لا يحرمنا شفاعته. فله أنواع الشفاعات: الشفاعة العظمى، وشفاعات خاصة، وشفاعات في أحوال ومقامات معينة. فهذه الشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا موظف حكومي وأريد إخراج زكاة مالي، وهذا المال يزيد وينقص على حسب الأحوال والظروف، ولا أعلم كيفية حساب زكاة مالي. تقرر شهر، تحدد شهر في السنة، وتنظر رصيدك الذي اجتمع عندك طوال السنة، فما استقر عليه الرصيد هو الذي تزكيه، أقل مبلغ يعني طوال السنة. فإذا وجدت مثلا عندك 10,000، قد تصل أحيانا 20,000، قد تصل إلى 30,000، لكن ما تقل عن 10,000، هذه 10,000 تزكيها بعد أن تستبعد الديون إذا كان عليك ديون، وهكذا. هذا الأخ يقول: أطلب من القارئ رجاء أن يقرأ سورة النمل 58. ما أدري شو المقصود من هذا، ما أدري شو قصد الأخ هذا. يقول إني ظلمت كثيرا وأن هذه ورقة لا تتسع ما عندي من ظلمني. على كل حال الظلم أنت صاحب طيب لا يعني الآن يقيم بعد خمس دقائق لا بعد الصلاة عندي درس معك. شوف شوف يا أخي اكتب ما تريد اكتب ما في كلام هذا ما يطير به الهواء اكتب الآن اكتب ما اكتب لك إن شاء الله المسؤولين في هذه البلاد ما يقصرون معك إن شاء الله أرجو. يقول فيه أيضا حملة تشيع في بعض البلاد الإسلامية فنقول لأهل العلم ينبغي لكم أن توجهوا أهل البلد إلى المنهج الصحيح فالتشيع المنحرف الضال لا ينبغي أن يتوغل في بلاد المسلمين. أما إذا كان تشيع حبا علي عليه رضوان الله فحب علي قلنا سابقا هذا شيء قد يكون من شروط الإيمان. الذي لا يحب علي فهو على خطر ومنافق. وآل بيت الرسول عليه السلام المؤمنون. أما التشيع المنحرف فلا ينبغي أن يسمح له بل ويحارب في أي بلد كان. هذا يسأل عن بعض العادات السيئة وأيضا يقول إنه يحب الخير وأهله ولكن الفترة الأخيرة بدأت تظهر أشياء منها التأخر عن صلاة الفجر وإطلاق النظر على النساء وغيرها من الآثام فما الحل؟ هل يجوز النظر إلى النساء غير المسلمات؟ ما يجوز النظر إلى النساء لا مسلمات ولا كافرات ما يجوز بحال من الأحوال. وهذا الفتور الذي حصل لك هو نتيجة إطلاق النظر والتساهل إما عبر القنوات أو المجلات أو ما إلى ذلك. وعليك أن تجتهد وتتقي الله وتحافظ على صلاة الصبح وتبحث عن الأسباب التي تسبب لك التأخر عنها من السهر أو غير ذلك من الأشياء. وأيضا تقترن بإخوان صالحين يساعدونك على التوجه إلى الخير والتعاون عليه. وهذا مثل سؤال يقول في